Mm-hmm. وتركنا يوسف عند مزارعنا فكلمه

Thank you. قال معاذ الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. والشمس وضحاها فسواها